السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you. الأدبية سلسلة قصص الأنبياء. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي قصة نبي الله هود عليه السلام مع قوم، وانتهينا منها. وكان آخر ما ذكرنا هذا الدرس العقائدي، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فعاد أرسل إليهم نبي واحد وهو هود عليه السلام، ومع ذلك لما كذبت من عاد لهود الرجل الواحد النبي الواحد الرسول الواحد، إنما هو تكذيب لجميع المرسلين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، فعصيانهم لهود عصيان لجميع الرسل. وهذه العقيدة يقال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وهكذا. فالتكذيب بنبي او رسول هو بمثابة التكذيب بجميع الانبياء والمرسلين، لان إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه رسالة جميع الأنبياء، التوحيد. فمن كذب برسالة رسوله كذب بجميع الرسالات وكذب جميع المرسلين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ونؤمن أن عيسى عبد الله ورسول إلى قومه، ونؤمن به نحن أنه رسول وأنه عبد الله وأنه الذي أرسل وجاء باليهودية، نحن نؤمن به أنه أيضا عبد الله ورسوله وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. لكن رسالة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتكمل هذه الرسالات ولتختمها. لذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل البليغ، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وجمله إلا مرضع له، فأخذ الناس يطوفون بهذا البناء صلى الله عليه وسلم. اليوم يعبدون الله تبارك وتعالى ويعتبرون ويتعظون، لكن طال عليهم الأمل فقست قلوبهم. جاء من بعد قوم عاد هود، من بعد قوم عاد وهود ثمود وصالح عليه السلام. أما ثمود قوم صالح فكانوا يسكنون الحجرة. الحجر مكان مليء بالبساتين، الزروع الثمار والعيون والآبار، مكان يصلح للعيش في رخاء، يصلح للعيش في هناء، في طمأنينة، في رغد من العيش، كان يسكنه قوم صالح. كذب What? إذا توفر الإنسان الطعام البساتين تعني الطعام والبيوت يعني الماء. تعيشون في وطن فيه أمن وطعام وماء وتبنون من الجبال بيوتا فارهة ومساكن فارهة. وفي المساكن بالقصور يعني كانوا يعيشون ملوكا في الدنيا، وطن آمن، طعام، شراب، مساكن فارهة. شوف ربنا سبحانه وتعالى وصف الطعام بأنه حطيب، يعني طعام ليس فيه أمراض وأوبئة من هذه القصة ومن غيرها من القصص التي ذكرناها والتي سنذكرها إن شاء الله، أن رخاء العيش في الدنيا لا يضمن للإنسان السعادة. وإن عاش الإنسان وتوهم أنه يعيش في سعادة في الدنيا فلا يكفر نعيم الدنيا للإنسان أن يعيش من قوم نوح لما كذبوا، ومن قوم هود لما كذبوا، وسيزول من قوم صالح كما سنكذبه. وقد قررنا هذه الحقيقة في اللقاءات السابقة، والله تبارك وتعالى قد قال في سورة المؤمنون: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إياك أن تظن أن ما تعيش فيه من نعمة المال أو الأمن أو المسكن أو البنين أو الزوجة أو الصحة أو أي نعمة تتنعم بها، إياك أن تظن أن الله قد أعطاك إياها لأنه يحبك. إذا كنت على معصية، لو أنت على معصية أو أهل الكفر الذين يعيشون في الكفر لا يظن أن ما هم فيه من نعيم لأن الله قد رضي عنهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب. يعطي الدنيا للمؤمن وللكافر، للطائع والعاصي، بل ربما يحرم المؤمن من كثير من الدنيا. ربما تجد الإنسان على طاعة على قرب من الله ومع ذلك مبتلى، وهذا في الغالب. لماذا؟ بالنسبة إلى الله لا قيمة لها. هذه الأمراض التي يعاني منها الناس، الإنسان الذي يعيش في الدنيا يعاني من المرض سنين طويلة، أو يعاني من الفقر سنين طويلة، أو يعاني من الاضطهاد سنين طويلة. هذا الزمن بالنسبة لعمر الإنسان وإن كان عندك كبيرا لكن انه بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، لان الدنيا كلها بنعيمها بكدرها بملائها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. فاذا رايت انسانا معه الدنيا فلا تبالي، واذا رايت الله تبارك وتعالى نزع الدنيا من انسانك من انسان ايضا فلا تبالي. هذه ارزاق يقسمها الله تبارك وتعالى بحكمته. لكن اذا رايت انسانا يعيش في رخاء من العيش ومع ذلك هو على قاعه، يعيش بشرع الله يتقي الله، هذا هو الانسان الذي حاز نعيم الدنيا ويطمع باذن الله ان يحوز نعيم الاخره. اما اذا وجدت انسانا يعيش في نعيم في الدنيا وهو أن تكون مثله، لأن الله تبارك وتعالى يستدرجه من حيث لا يعلم. قوم صالح كانوا كذلك، يعيشون في وطن آمن، في طعام هنيء، ينعمون بالماء بالآبار والعيون، ينعمون بالقصور، لكن للأسف جعلهم ينسون المنعم، جعلهم ينسون الرزاق الذي يرزقهم كل يوم. هم يصبحون في كل صباح يسجدون للأصنام من دون الله. ولذلك لما طال عليهم الأمد وأصروا على الكفر أرسل الله عز وجل إليهم برحمته واحدا منهم أخوهم صالح، يقول لماذا قال صالح عليه السلام واستعمركم فيها؟ ليبين لهم انهم وان عمرتم الارض بالزراعه او بالبنيان لكنكم كفرتم بالله او ابتعدتم عن شرعه فهذا هو قمه الافساد. ليست العماره عماره الارض التي ارادها الله تبارك وتعالى منا ان نشيد البنيان وان نحفر وأن نزرع الزروع على الثمار وأن نجمع الأموال، كلا، بل أراد منا أن نعمر الأرض بالتوحيد، أن نودع أنفسنا في الدنيا بلا إله إلا الله، أن نعيش في الدنيا بنعيم الدين. وإذا أعطانا الله تبارك وتعالى معه الدنيا فبها لما دخل عمر بن الخطاب على النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وجده نائما على حصير وقد اسدر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فوقف عمر رضي الله عنه وظرفت عينه بكى وقال يا رسول الله قصر وقصر فيما هم فيه، يعني من نعيم الدنيا ما هو الاموال والقصور والجنود والخدم والحشر، ينامون على الوسائل الوتيره وانت يا رسول الله تنام على الحصير لا تجد فراشا هنيئا وتيره تنام عليه. فقال يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سنة جميلة، لما تشوف إنسان ربنا فتح عليه من الدنيا ولا كل من الدنيا. أعطاهنا المال من صنوف المال المختلفة أو صنوف نعيم الدنيا المختلف. لو أردت من نفسك أنك تتمنى مثله وليس في يدك ماذا تقول؟ تقول لا قدم كبيرة ضخمة عشرات وتغري فيها حياته. صالح عليه السلام لا يستطيع أن يفعل هذا بنفسه. قام صالح عليه السلام يصلي لله تبارك وتعالى ويدعوه ويسأله أن يعطيه هذه المعجزة، ليس كرامة له، ما طلبها كرامة لنفسه، وإنما رحمة منه بقومه. فإن الله تبارك وتعالى لا يعطي النبوة والرسالة إلا لأرحم الناس بالناس وهم الأنبياء. الله قال هذه ليس لأنهم أولياء، ليس لأنهم كرماء على الله، وإنما الكريم على الله من يصنع هذه المعجزة ويفعل كما أمره الله تبارك وتعالى. قال هذه ناقة، يعني هذه الناقة التي طلبتموها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب هذه الناقة من الآبار من العيون التي عندكم في يوم، لا تشربون أنتم في هذا اليوم من الماء، وإنما تدفعون في اليوم الذي قبله، أو تشربون من لبن الناقة، وفي اليوم الثاني تشربون أنتم والناقة لا تشرب. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوا الذين رأوا معجزة الله تبارك وتعالى أمام أعينهم. عيب الله عليكم، نحن نذكر هذه القصص لنتفكر في أحوال هؤلاء القوم ونتعلم. إنسان يرى معجزة كهذه المعجزة أمام عينه ويعلم أن هذه المعجزة لا يقدر عليها إلا الله، ومع ذلك من قتل الناقة ومن إنهاء هذه المعجزة التي طالما هي بخير فقوم صالح بخير، هكذا